إذا وجد شخص ذهبا أو مالا قديما جدا في مكان ما ولا مالك له، هل يجوز له أخذه أم يكون مالا حراما؟ أقول إذا كان هذا الشخص قد قام بتعريف هذا المال أو الذهب تعريفا يغلب على الظن أنه لو كان صاحبه موجودا لا سعى في طلبه، هذا إذا كان المال الذي وجده أو الذهب الذي وجده على ظهر الأرض وليس في باطنه. لكن إذا كان في باطنه، فهنا أقول إذا كان يعني أنفرق بين إذا وجد المال على ظهر الأرض أو في باطن الأرض، فإذا كان على ظهر الأرض كان يلزمه أن يعرفه سنة كاملة من ساعة وجده إلى نهاية عام كامل، بالطرق التي يغلب على الظن أن لو لهذا المال صاحب موجود كان يأتي ويأخذ هذا المال بعد تعريفه إياه. طيب إن لم يحصل ذلك فلا يجوز له أن يأخذه، لكن لو حصل وعرفه التعريف الشرعي المضبوط له أن ينتفع به بعد ذلك ويملكه، هذا إذا كان ما وجده على سطح الأرض. أما إذا كان في باطن الأرض فهذا ما يعرف بالركاز وهو دفن الجاهلي، فله أن يأخذه ويخرج لبيت مال المسلمين أو لجمعيات الخيرية خمس هذا المال الذي وجده، وهذا ما يعرف بالركاز أي دفن الجاهلية. فنفرق بين ما كان على سطح الأرض وما كان في باطن الأرض، والأخ أدرى كيف وجده أو أين وجده.